اسمعي صوتي ومبحوحة فرحي قلبي بأرباحة طيبي خاطرك مسموحة اسمعك كلي وبالراحة عبارة قلبي من جروحة وافتحت لي بالحياة ساحة يوم قلبي محزن نوحة طيبة قلبي من جراحة اسمعي صوتي ومبحوحة فرحي قلبي بأرباحة طيبي خاطرك مسموحة اسمعك كلي وبالراحة يا عسى في العمر مربوحة أمي يا عساك للراحة لا رضت عني ومصلوحة أسجد ربي من الراحة اسمعي صوتي ومبحوحة فرحي قلبي بأرباحة طيبي خاطرك مسموحة اسمعك كلي وبالراحة لا قعدت الصبح للراحة كنها قلبي ومفتاحة أشهد انك يا الغلا دوحة وأشهد ان النفس مرتاحة اسمعي صوتي ومبحوحة فرحي قلبي بأرباحة طيبي خاطرك مسموحة اسمعك كلي وبالراحة ما تجي أغلى ومنصوحة أشهد انك يا الغلا واحة اسمعي صوتي ومبحوحة فرحي قلبي بأرباحة اسمعي صوتي ومبحوحة فرحي قلبي بأرباحة طيبي خاطرك مسموحة اسمعك كلي وبالراحة